بسم الله الرحمن الرحيم. بقي في المسألة الماضية فرعان أشار السيد الخوئي على الله في الخلد مقامه إلى أحدهما. الفرع الأول وهو حكم كسب المغنية، حيث أن الشيخ الأنصاري لم يتعرض له، وإنما تعرض هاهنا لحكم بيعها. وفي النوع الرابع تعرض لبيان حكم الغناء بنفسه، ولم يتعرض لحكم كسب المغنية التي تجعل الغناء حرفة لها أمتا كانت أم حرة. أشار إجمالا إشارة سريعة له في مبحث الغناء، لكنه لم يقعد البحث بشكل مستقل، مع أنه أولى بالبحث لكونه من مصاريف المكاتب المحرمة، وهي مسألة على أي حال كثر الابتلاء بها في زماننا. والمستفاد من الأخبار أو الأدلة هو حرمة كسبها تكليفا ووضعا، وأنها ملعونة، وملعون من أكل من كسبها إلا المغنية التي تزف العرائن. نكتفي ببعض الروايات. مثلا معتبرة نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل من كسبها، فإنها دالة على المدعى. أما بالنسبة للتي تزف العرائس فهي معتبرة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المغنية التي تزف العرائس ليس بهيبة، وليست بالتي يدخل عليها الرجال، فإنها دالة على الجواز. وعندنا أيضا مجموعة من الروايات أخرى أيضا تدل على هذا المعنى. فمسألة كسب المغنية التي تزف العرائس لا إشكال فيها. مسألة كسب المغنية مطلقا حرام وضعا وتكليفا. الفرع الثاني الذي ينبغي أن يلحظ: هل يمكن أن نلغي الخصوصية المتطورة في المغنية التي تزف العرائس فنتعدى للمغني الذي يزف العرائس أو لا؟ هو لا ريب في أنه كما يحرم تكليفا ووضعا أجر المغنية، يحرم تكليفا ووضعا أجر المغني، فلا يجوز ذلك حينئذ. وهذا نأخذه من خلال التعدي. أجرة المغنية زين سحتون، أو مثلا رواية قابوس: المغنية ملعونة، وملعون من أكل من كسبها. الظاهر لا خصوصية للمغنية، وإنما في ذلك العام أو في ذلك الزمان غالبا كانت الجواري من المستعدات أو المهيئات للغناء، ووجود بعض المغنيين في ذلك العام كان قليلا، لا أقول فردا نادرا، وإنما كان قليلا، يعني ليس من الوضوح والكثرة بوضوح الجواري. فعليه التعبير بالمغنية منظور فيه ما كان في ذلك العصر، وليس مدحورا فيه خصوصية للمغنية، فلا يرى العرف خصوصية فيتعدى من المغنية. فكما أن المغنية ملعونة وملعون من أكل من كسبها، الكلام الكلام بالنسبة للمغني. لكن الكلام في التعدي الآخر، وهو بناء على ما ذكرنا من أنه تجوز أجرة المغنية التي تزف العرائس، فهل نتعدى مما وقع في دائرة ابتلائنا اليوم؟ فنقول أيضا بأن المغنيين أو المغني الذي يقوم بزف العرسان تجوز أجرته أيضا، فيلتزم فيه كذلك بحلية الأجرة إليه أو لا؟ أقول يشكل إنصافا الالتزام بإلغاء الخصوصية، فلا يمكن التعدي من المغنية التي تزف العرائس إلى المغني، أولا لعدم الدليل، ثانيا لأن وجود الخصوصية في المغنية أمر غير بعيد، خصوصا بقيدية ليست بالتي يدخل عليها الرجال، سألته عن المغنية التي تزف العرائس ليست بالتي يدخل عليها الرجال؟ قال لا بل، فإن هذا التعبير ليست بالتي يدخل عليها الرجال يوضح أن السؤال كان منصبا على المغنية، فيجعل القيد قيد احترازي، ويجعل مدار الحكم منصبا على هذا الموضوع لا مطلقا، فيصعب التعدي حينئذ منه إلى غيره، وعليه يلتزم بعدم الجواب. مو في الغناء، لا نتكلم نحن في الغناء. على اي حال هذا اسلم احسنتم. بالنتيجة اريد اقول بان هذا القيد الذي ذكر في المقام قيد دخيل في الموضوع او قيد اجنبي، يعني ان السائل سأله عن المغنية التي تزف العرائس مطلقين، فتقول حينئذ بامكانية السائل، او لا سأله عن الجارية التي تزف العرائس ومن صفتها في زفها للعرائس عدم اختلاط الرجال بالنساء. احسنتم، ولذلك كلامنا ليس في الغناء. قلت بحث الغناء سيأتي الحديث عنه مفصلا. الحديث الآن فعلا في أجرة المغنية، هل أن أجرة المغنية تجوز أو لا تجوز؟ هل نتعدى بعد البناء على الجواز من المغنية التي تزف العرائس إلى المغنية الذي يزف العرائس أو لا نتعدى؟ فهذا القيد إذا تنمني أنه متعلق بها، هذا الذي أدعيه، لأنه هو الذي ينقرنا في المقام إثبات خصوصية للمغنية وعدم له إمكانية التعدي من المغنية إلى المغني. صار واضح. أسلم يا شيخنا، لكن السائل سأله في المقام، يعني السائل كأنما أراد أن يعطي الإمام السائل، سيأتي لعله مزيد توضيح في بحث الغناء. السائل أراد أن يقرر للإمام هذا غناء، لكن هذا الغناء لا يشتمل على اختلاط رجال بنساء، ولذا سيأتي إن شاء الله وهو ما ندعي ونركز عليه دائما، هذه الرواية من أين الروايات التي تثبت مدعانا؟ لأنه لا بد لإثبات الأطلاق ونفيه من ملاحظة الظروف التاريخية التي صدر فيها النص، لأنه يريد أن يقرر بأن هذا الغناء الذي أسألك عنه ليس من الغناء الموجود في قصور الخلفاء والحكام والأمراء من اختلاط الرجال بالنساء، وإنما هو غناء بكيفية خاصة تستقل فيها الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فلا اختلاط. فإذا كان منشأ التحريم هو الاختلاط أقول لا اختلاط هنا يا سيدي يا مولاي فالإمام الجاوب. فإذن هذا القيد دخيل في أصل الموضوع، وبالتالي دخيل في الحكم المترتب على الموضوع، فلا يمكن رفعه يعني. إذا دخل عليها إذا دخل عليها على المغنية نفسها ما في إشكال، ما في إشكال، بس الكلام بأنها تزف العرائس وهي مو بعد مستقلة. أقول السؤال اشتمل على قيد، هذا القيد له مدخلية او لا؟ احنا لو كان السؤال مصب على المغنية وسكت سمى المدعى، لكن القيد ليس بالتي يدخل عليها الرجال، ليش جاب السائل؟ يمكن يكون له خصوصية احتراز، عليه. يقول انه اذا ما توقفت على شيء حكم اخر. كيف تلغون قيدية القيد؟ قيدية القيد شلون راح تبطلون اليد عنها؟ انا اسلم اياكم انه اذا لم يتوقف على محرم اخر فجائز، لكن اقول اذا كان الموضوع منصبا على فرد خاص، يعني اقرب، التعبير مو دقيق لكن اريد اقرب، اقرب بالقضية الخارجية، كيف تتحدث؟ لو لم يكن للقيد المذكور في المقام خصوصية بنظر العور، كلامكم صحيح. سألته عن الرجل يشك بين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر في المسجد بعد دخول الوقت مثلا لساعتين، يقول الأصل أولا كون رجل كما لم، ثانيا في المسجد أو في البيت كذلك، صلاة الظهر لو العصر لو العشاء على حد سواء، في أول الوقت وفي آخر الوقت على حد سواء، ما يرى الخصوصيات في هذه القيود، كلها قيود توضيحية صدرت من لسان السائل في مقام عرض السؤال. مرة ثانية نقول لا، هذه قيود احتراجية فحينئذ لها مسؤولية في الحكم. الدليل أول وعدم الدليل مفروض يعني شوف عدم الدليل، ما لك أثناء الدليل؟ أي خوف؟ ما في عندنا دليل على عدم وجود جواز بالنسبة للرجل المغني. عدم جواز يمكن على أنه لا يجوز. زين. هذا الشخص مكلف في نفس تكليف. أخو إحنا ما بدنا الآن أول شيء. كنا ذكرنا التالي، أولاً بالنسبة إلى الكاذب مسكنا بإلغاء الخصوصية التي وردت في رواية قابوس. نصد قابوس قال المغنية ملعونة وملعون من أكل من كسبها، لأن الأرض لا يتم خصوصية للمغنية، وإنما ذكر المغنية للحاضر كوني الفرد الأجنبي ذلك الحاضر. زين، الآن كلامنا في قضية التعدي في ذب العرائس، فذكرنا بأن التعدي مشكل، أولا للقيد الموجود في المقام، ثانيا لعدم الدليل الدال على جواز ذب المغني للعرائس، زين، ثالثا وهو احتمال الخصوصية في المغني. طيب تزيد ما ذكر، أظن أن احنا يعني طولنا في البحث وهو بحث جانبي. لا تزيد ما ذكر بعيد عن طيب المناقشة في الظهورات، زين، تعتبر مناقشة جدلية. ليش؟ يعني أنا أدعي الظهور وأنت تدعي الظهور، ما يضر. تدعي الظهور القيد والقيد توضيحي، لا بأس. تلتزم بالتعدي، زين، ليش ما نلتزم بالتعدي؟ ببيان زين واضح عندكم في هذا ما يصير. لا هذا هو أدلة فقط، أنه يشكر التعدي من المغنية إلى المغني، هذا اللي أدلني. إذا ترفعون اليد عن كون القيد قيدا احترازيا، الانطاق التعدي متعين. يا شيخ انا عنوان المغنية ليس له خصوصية بنظر العور، وانما المغنية الاحكام مشتركة بين الرجل والمرأة، فذكر احدهما في مورد لا يعني وجود خصوصية له عن الطرف الاخر ما لم يكن في البين شيء واضح يشير لتلك الخصوصية. يعني مجرد وجدت مثال قبل شوي سألته عن الرجل يشق بين الثالثة والرابعة تلتزمون، عجبا لأن أحكام مشتركة بين الرجل والمرأة في بعضنا سواء الحلية أو الحرة مشتركة بين الرجل والمرأة. الذي لا يدخلون عليه عليهم النساء يعني تلتزمون، لأن المغني الذي لا تدخل عليه النساء يزف العرسان لا بأس، تلتزمون بالتعدي يعني. ما هو ما أمنع من ذلك؟ ما أمانة؟ ولذلك قلت ثلاثة أمور عندي أنا أدعيها في المقام. صحيح عدم الدليل لا يدل على الجواز، زين أو عفوا لا يدل على المنع، لأننا سوف نكون في مورد من مصغريات الشك في التكليف، ما عندي أي إشكالية. لكن بملاحظة القيد الاحتراز يعني أجعل هذه الأمور ثلاثة وجهات، أنا ما قلت لا يجوز، قلت يشكل، يعني كأننا لا يمكننا الالتزام بالتعدي، وإن كان للتعدي إمكانية الجملة لكن لا يمكن الالتزام بالتعدي. الكلام فعلا في المسألة الثالثة وهي حرمة بيع العناد ممن يعمله خمرا. تعرض الشيخ الأنصاري لهذه المسألة في النوع الثاني، وهو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة كما هو معلوم. مفاد هذه المسألة بحيث تفترق عن المسألة الأولى في التالي، أن هذه المسألة ما إذا قصد المتعاملان أو قصد المشتري المنفعة المحرمة بنحو الداعي فقط دون أن يبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة أو يبذل بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، وإنما غرضه من الإقدام على هذه المعاملة هو المنفعة المحرمة، فإذا الداعي له للإقدام على ذلك منفعتها المحرمة، لكن لم يقع الاشتراط في متن العقد ولم يقع التباني بين المتعاقدين قبل العقد أو بعد العقد، وإنما أحدهما لنفرض المشتري والمتصور فيه كان الداعي له لإيقاع المعاوضة على العنب مثلا أو على الخشب، هو صنع العنب خمرين وصنع الخشب صنمان أو صليبا. ادعى الشيخ الأنصاري في هذه المسألة عدم الخلاف والإشكال بين أصحابنا في قولهم جميعا بحرمة معاملة، واستدل لها الشيخ الأنصاري بحرمة الإعانة على الإثم، وذكر الشيخ الأنصاري في المقام تقريبا صورتين. الصورة الثانية جعلها الإمام الخميني رحمه الله عدة صور كيفما كان، أما بالنسبة لما ذكره الشيخ الأنصاري فالذي يظهر من الشيخ الأنصاري بداية رحمه الله التفصيل بينما إذا باع العنب مثلا ممن يعلم أنه يجعله خمرا من دون قصد من البائع لذلك، وبينما إذا باع العنب مع وجود هذا الأمر. فذكر الشيخ الأنصاري بأنه إذا بينما إذا باع العنب بقصد بينما إذا باع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فحكم الشيخ الأنصاري هناك بأنه يشكل الالتزام بعدم وجود القصد على أنها إعانة على الإثم، وإن شئت فقول. فرق الشيخ الأنصاري بين صورتين، صورة الأولى ما إذا كان الداعي لإيقاع المعاوضة هو المنفعة المحرمة، وما إذا باع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. فقال إذا كان الداعي لإيقاع المعاوضة هو المنفعة المحرمة فإنه يدخل تحت عنوان الإعانة على الإثم، فلا يمكن الحكم بصحة المعاملة، بل المعاملة محرمة مطلقا. بينما إذا باع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا لكن لا يوجد داع إلى الانتفاع به في المنفعة المحرمة، قال الشيخ الأنصاري بأنه يلتزم بصحة المعاملة، أولا للشك في صدق عنوان الإعانة على الإثم في المقام، ثانيا لوجود الأخبار المجوزة التي دلت على جواز إيقاع المعاوضة ممن ينتفع بهذه العين منفعة محرمة. فإذا الصورة الأولى يتعرض فيها الشيخ الأنصاري إلى تفصيله بينما إذا كان القصد موجودا فيحرم، وبينما إذا لم يكن القصد موجودا فتحل المعاملة. واضح إن شاء الله كلامك. الصورة الثانية وهي التي تعرض لها الشيخ الأنصاري استطرادا ولم يتعرضها على نحو التأثير، إذا لم يقصد المنفعة المحرمة، وهي هذه المسألة لأن المسألة العملية التي نبتلى بها في حياتنا اليومية، حيث أن الغالب من الناس حينما يأتي لإيقاع المعاوضة لا يقصد في إيقاع المعاوضة أو في إيقاع المعاملة المنافع المحرمة. ونأتي بمثال ولو كان خارجا عن محل كلامنا، الآن حينما يقدم المشتري على شراء الآلات المشتركة، لا ريب أن هناك من يشتري هذه الآلات المشتركة بقصد منافعها المحرمة، أو يغلب عليه في مقام الشراء ملاحظة منافعها المحرمة، بحيث أن منافعها المحللة بالنسبة إليه تعد نادرة، فيكون غايته وقصده الأساسية هي المنافع المحرمة، مع أنه لا يتحقق منه القصد وغاية ذلك، لكن ليس قاصدا حين إيقاع المعاملة هذا الأمر، يعني المنافع المحرمة. غرض الناس عادة، سواء البائع والمشتري والبائع أو الله، غرض الناس عادة حينما يقدمون على بيع أعيانهم هو بيعها بما هي هي، بدون ملاحظة أن المشتري يقصد المنفعة المحرمة أو لا، وأن البائع نفسه قاصد الانتفاع بها في خصوص المنفعة المحرمة أو لا. نتيجة إذن المسألة الثانية هي المسألة الابتلائية واقعا، وهي المسألة الجديرة بالباح، وهي إذا لم يقصد ذلك، يعني لم يقتقع المعاملة بقصد المنفعة المحرمة لا من المشتري ولا من البائع، فحينئذ ما هو الحكم؟ طبعا الإمام قدس الله نفسه الطاهرة في الصورة الثانية، وهي ما إذا لم يقصد المنفعة المحرمة شققها إلى صور، فقال تارة يكون البائع عالما بأن المشتري أخذ هذه العين وسوف يصرفها في الحرام وأراد ذلك فعلا، وتارة يعلم البائع بأن المشتري لا يريد شراء العين لأجل المنفعة المحرمة، لكن يحصل للمشتري تجدد في إرادة المنفعة المحرمة بعد الشراء. هذه صورتين. الصورة الثانية إذا كان البائع يعلم بأن المشتري لا يريد المنفعة المحرمة لكن تتجدد له الإرادة بعد ذلك، تارة يكون البيع أو تسليم المبيع إلى المشتري مدعاة لتجدد الإرادة، مثلا باعه عنبا وكان العنب صالحا للتخمير، بحيث أنه لما باعه العنب الصالح للتخمير أوجب البيع تجدد إرادة المشتري لتحويل العنب إلى الخام، وأخرى لا، تجدد الإرادة عند المشتري يكون بسبب علة أخرى، لنفرض أنه أخذ هذا العنب في بيته وبعد أن مضى جعل العنب، فجاءه صديق فقال له لم لا تحول هذا العنب إلى خمر، فحينئذ بسبب آخر. يقول الإمام إذا كان ترك البيع سببا لانحصار ترك الحرام، فحينئذ يجب على البائع ترك البيع، أما إذا لم يكن الأمر ترك البائع منحصرا في ترك الحرام لوجود بائع غيره فلا. على أي حال، إذن المسألة مشتملة على عدة صور يمكن أن تلحظ أو تشقق كيفما كان. تقعيد المسألة وتنقيحها يستدعي أن نبحث في جهتين، الجهة الأولى في مقتضى القواعد العامة، وهي بالتحديد آية التعاون على الإثم وأمثالها، هل تحرم الإعانة على الإثم؟ وما هي القيود المعتبرة في تحقق عنوان الإعانة على الإثم؟ هل القصد دخيل ومقوم لتحقق مفهوم الإعانة؟ أو أن الإعانة تتحقق ولو من دون قصد؟ هل يعتبر وجود المعان عليه خارجا او لا يعتبر ذلك؟ هل توجد قيود اخرى تعتبر في ذلك او لا يوجد عندنا اي قيد اخر؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني البحث بلحاظ النصوص الخاصه التي وردت في المقام. فهذان بحثان او هاتان جهتان او هذان امران اوقع الشيخ الانصاري البحث في هذه المساله من خلالهما. اولا ينبغي البحث بملاحظة مقتضى القواعد العامة وهي آية التعاون على الإثم، حيث أن الشيخ الأنصاري جعل دليلا من أدلة الحرمة هذه القاعدة. الأمر الثاني ينبغي البحث بلحاظ النصوص الخاصة التي وردت في المقام. قدم الشيخ الأنصاري طبعا مقتضى القاعدة أو فنية البحث أن يبحث في البداية في القاعدة العامة ثم يبحث بعد ذلك في النصوص الخاصة، لأنه قد يستفاد من القاعدة العامة أمرا فتأتي النصوص الخاصة إما تكون مخصصة أو مقيدة لما استفيد من له القاعدة العامة. لكن الشيخ الأنصاري والنقطة في ذلك لم أعرفها، قدم البحث الثاني على البحث الأول. فقدم الشيخ الأنصاري في البداية الحديث عن النصوص الخاصة ثم تعرض بعد ذلك للقاعدة العامة. كيفما كان الكلام فعلا في النصوص الموجود عندنا في المقام طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى ما تدل على جواز إيقاع المعاوضة على العناد بقصد أن يعمله خمرا. الطائفة الثانية ما تدل على المنع من ذلك. وحديثنا في هذه الطائفتين في هاتين الطائفتين يمر بمرحلتين، النتيجة التي سنصل لها حصول المعارضة بين هذين أو هاتين الطائفتين. المرحلة الأولى هل يمكن التوفيق والجمع العرفي بينهما؟ المرحلة الثانية بناء على عدم إمكانية التوفيق والجمع العرفي بينهما لا بد من الالتزام بالترجيح، فحينئذ أيهما المرجح؟ أما بالنسبة للطائفة الأولى وهي الطائفة التي دلت على الجواز فعندنا عدة نصوص، منها صحيح ابن أذينة التي أشار لها المصنف في المتن إذا تلاحظوها، قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرين. إذا الداعي للمشتري لشراء العناد هو جعله خمرا، أو قصد المشتري من شرائه العناد جعله خمرا أو مسكرا. فقال لربما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. هذه الرواية دلت على الجواز. أيضا من الطائفة الأولى خبر أبي كهمس، وقد عرفت في المسألة الأولى أن أبا كهمس مشترك بين عدة أفراد لا مجال للتوثيق فيه. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. الظاهر من هذه الرواية أن السؤال عن حكم بيع العصير العنبي قبل أن يغلي بنفسه، ولو غلا بنفسه فإنه يعد حينئذ من مصابيح الخمر أو يكون بحكم الخمر، فلا يحل عندها إلا من خلال التخويف. كما يحتمل حمل لفظ الخمر في آخر الخبر الذي ورد في كلام الإمام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا على العصير العنبي المغلي بالنار قبل ذهاب ثلثيه حيث شاع في ذلك العصر شربه، خصوصا لأن يعني الداعي لهذا الحمل استبعاد بيعهم عليهم أفضل الصلاة والسلام تمورهم ممن يصنعه خمرا اصطلاحية هذا يحتمل، لكن هذا الاحتمال ضعيف بملاحظة أن هذه الرواية تشير إلى ما أشارت له الرواية السابقة أن الإمام عليه السلام باع خمره باع عنبه عفوا من وهو حلال أو باع تمره وهو حلال فلا مانع فيه. أيضا عندنا من الروايات صحيحة البيزنطي هذه مهمة، سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمران قبل أن يقبض الثمن، فقال لو باع تمره ممن يعلم أنه يجعله حرامان لم يكن بذلك باع، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالناقد. لعل وجه التفريق بين الثمرة والعصير بحيث أن العصير يباع نشيئة أما الثمرة فلا تباع نشيئة وإنما تباع بالقبض، هو أن الثمرة يكون زمان خمريتها بعيدا، فيحتمل قويا أنها لو بيعت نشيئة لن يكون الأداء من ثمن الخمر، بخلاف العصير حيث أنه أقرب إلى كونه خمرا ولو خمرا غير الصلاحيين، فحينئذ سوف يكون أداء قيمته من الخمر قريبا. مقابل هذه الروايات طبعا موجودة روايات كثيرة في هذا المقام، لكن احنا نقتصر على ما ذكره المصنف. مقابل هذه الروايات عندنا الطائفة الثانية وهي التي دلت على اي شيء؟ دلت على المنع من ايقاع المعاوضة على بيع العصير او العنب لمن يعمله خمرا، وهما نصان فقط تقدمت الاشارة لهما في المسألة الاولى والان نذكرهما مرة ثانية. النص الاول صحيحة ابن اذينة وهي مكاتبة طبعا، قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. هذه الرواية دالة على المنع من إيقاع المعاوضة على الخشب الذي يشتريه مشتريه لأجل أن يعمله صلبانا وهياكل عبادة مثلا. هذا أمر هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية خبر عمرو بن حريث، تعرضنا في المسألة الأولى إلى سند هذه الرواية وأشرنا إلى منشأ في الإشكال فيها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوتي أبيعه يصنع به الصليب أو الصنان، إذا مشتريه غايته أو داعيه للشراء أو قصده هو هذا المعنى، قال لا. فهذه الرواية أيضا دلت على المانع من إيقاع المعاوضة. أولا وقبل كل شيء لا بد من الالتفات إلى أن مورد هاتين الروايتين هو هياكل العبادة، فحينئذ هل يمكن أن نقول أن ذكر هياكل العبادة في الخبرين إنما هو على نحو المثال فلا خصوصية له، فنتعدى من هياكل العبادة إلى كافة المنافع المحرمة، فيكون النصان المذكوران في المقام معارضين لما ورد في مسألتنا هذا، أو لا ندعي ما سبق وادعيناه في المسألة الأولى بأن هياكل العبادة لما كانت من الأمور ذات المفسدة القوية والتي لا يبعد أن تكون مورد اهتمام للشارع المقدس فتكون مشمولة للاحتياط، نلتزم بخصوصية هياكل العبادة فلا نتعدى عنها. وإذا ذكرنا في رواية عمر بن أذينة التي فصلت بين صنع الخشب برابط وبين صنع الخشب صنماء وبين صنع الخشب أصناما أو ما شابه صلبانا، ذكرنا بأن لعل منشأ التفريق أهمية مسألة هياكل العبادة فيوليها الشارع المقدس اهتماما خاصا أكثر من البرابط وما شابه. فعلى أي حال إن قيل بوجود خصوصية في المقام وأمكنه عدم التعدي التزمنا حينئذ بعدم وجود معارضة بين الطائفتين من النصوص. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى متعرضة لموضوع معين والطائفة الثانية متعرضة لموضوع آخر، ومع اختلاف الموضوع لا يمكن أن يقال بالتعارض حينئذ بين الخبرين. صار واضح؟ أما إذا قلنا بأنه لا خصوصية لهياكل العبادة ولذلك يمكن الالتزام بالتعدي من هياكل العبادة إلى كل مورد من موارد المنافع المحرمة، فلا ريب في حصول المعارضة، وحينئذ نحتاج للتوفيق بين هذين أو هاتين الطائفتين. من هنا تصدى الأصحاب أعلى الله مقام الماضين وأيد الباقين لعلاج المعارضة الحاصلة بين الطائفتين بناء على إلغاء خصوصية هياكل العبادة الواردة في المكاتبة وفي خبر ابن حريث أو قرين. فذكرت في المقام عدة وجوه للجمع. الوجه الأول هو الذي حكاه الشيخ الأنصاري في المثل عن صاحب الترعر ابن إدريس وعن صاحب الحدائق أعلى الله مقاميهما، وهو أن نحمل الطائفة الثانية التي منعت عن إيقاع المعاوضة على المنفعة المحرمة أو بقصد المنفعة المحرمة على صورة الاشتراط، إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه بقصد الانتفاع بها في المنافع المحرمة لا مطلقان، فبناء على أخذ الاشتراط قيدا في المقام نقول حينئذ بعدم الجواز، وبناء على عدم أخذ الاشتراط في المقام نقول بالجواز. فإذا الرواية التي دلت على المنع ناظرة إلى حالة الاشتراط، والرواية التي دلت على الجواز ناظرة إلى حال عدم الاشتراط، فيوفق بين الخبرين بهكذا أمر ويلتزم به حينئذ. أشكل الشيخ الأنصاري، أولا نحن نشكل على هذا الجمع بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، خصوصا بملاحظة أن الطائفتين الموجودتان في المقام مطلقتان تشمل صورة الاشتراط وعدمه، فلا معنى حينئذ للالتزام بهذا التقييد أولا. ثانيا ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه لا داعي للمسلم إلى اشتراط صناعة الخشب صنمان في متن بيعه أو في خارجه، فعندها لا يتصور صدور ذلك من المسلم. ثالثا يمكن أن نقول بأن مكاتبة ابن أذينة قد اشتملت على جواز بيع الخشب لمن يقوم باتخاذها برابط، والمنع عن اتخاذها صلبانا، فلا مجال لحمل رواية واحدة مع وحدة السياق فيها على جهتين متنافيتين. يجوز مع الاشتراط بيع الخشب لمن يعمله برابط، ولا يجوز مع الاشتراط بيع الخشب لمن يعمله صلبانا. هذان امران متنافيان، يعني لا يتصور اجتماعهما في رواية واحدة. الوجه الثاني قالوا الذي اختاره الشيخ الأنصاري، قالوا أن نحمل أخبار المنع على الكراهة، وقد أفتى بهذا المعنى كثير من أصحابنا، وقلت أن الشيخ الأنصاري اختار هذا المعنى، وذكر الشيخ الأنصاري أن منشأ اختياره هذا الوجه يعود لأن غير واحد من الأخبار شاهدة على هذا المعنى، على كراهة بيع الخشب لمن يستخده صلبانا أو لمن يستخده برابط. أقول لم أجد في الأخبار كلها بمقدار ما لاحظ سواء فيما ذكره الشيخ وفيما لم يذكره خبرا يصلح للكراهة إلا هذه الرواية إذا كان نظر الشيخ إليها. صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقا. هذه الرواية قد تكون مشيرة إلى الجواز مع كراهيته، إذا كان نظر الشيخ الأنصاري إلى هذه الرواية بها، وإلا شهادة غير واحد من شهادة غير واحد من الأخبار لم أجدها إنصافا إلا في هذه الرواية يمكن. مع ذلك سلمنا بتمامية ما أفاده الشيخ، إلا أنه يمكن الإشكال عليه. أولا لأن الحمل على الكراهة لا يتلاءم مع ما جاء في أخبار الجوان من أن الإمام عليه السلام يقول ها نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يجعله خمرا أو يجعله شرابا خبيثا، بناء على ما احتملنا احتمال أن المراد من الخمر هو العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه. ليش؟ لأننا نقول إن صدور المكروه عن المعصوم عليه السلام دفعة ومرة واحدة فضلان عن صدوره دفعات أمر بعيد جدا يتنافى مع المعتقدات الشيعية. نعم لو كان مراد الإمام نبيع تمرنا الإشارة إلى جماعة من شيعته وليس الإشارة إلى شخصه الشريف، زين، فحينئذ يكون مراده هكذا بيان استقرار عمل الشيعة على الإقدام على بيع التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، فحينئذ نقول بأن المحذور الذي أوردناه منتفٍ فيدل على أصل الجواز تعبدا بقول الإمام عليه السلام، لكن هذا الاحتمال الثاني لا يساعد عليه ظاهر الرواية. ثانيا بعض التعبيرات التي وردت في قوله بعض الروايات، مثلا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بيعه ممن يطبخ خلا أحب إلي ولا أرى بالأول باسا. تعبير الإمام عليه السلام أحب إلي لا دلالة له على الكراهة، سيما مع تصريحه بعد ذلك إذ قال ولا أرى بالأول باسا، لأن التفضيل يدل على محبوبية كلا الأمرين، غاية الأمر أحدهما أحب من الآخر. نعم لو قال لا أحب كان دليلا على الكراهة، إلا أن يدعي الشيخ الأنصاري أن أحب إلي في المقام ليست على نحو التفضيل وإنما سلخناها عن التفضيل فجعلت هنا أحب إلي بمعنى أحب، مثل ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فنقول أن اللفظ هنا وصف وليس تفضيلا كما في هذه الآية القرآنية، فعندها يكون لما ذكر وجهان. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام وأشار له الشيخ الأنصاري أيضا هو أن نعمل بكلا الطائفتين كل في مورده، فيجوز بيع العناب ممن يعلن بجعله خمرا ولا يجوز بيع الخشب ممن يتخذه صليبا او صنما. بعبارة اخرى الا تعارض بين النصين، لاننا لن نلغي الخصوصية الواردة في مكاتبة ابن اذين وعمر بن حريث، وبالتالي سوف نعمل بكلا الخبرين كل في مولده. يشهد لهذا التوفيق، طبعا هذا ليس جمعا عرفيا او علاجا وانما هذا عمل بكلا الخبرين ونفي للمعارضة أساسا، يشهد لهذا التوفيق صحيحة ابن أذينة حيث تضمنت التفصيل بين بيع الخشب لمن يعمله برابط فيجوز وبين بيع الخشب لمن يتخذه صلبانا فلا يجوز. وأيضا يؤيد هذا القبول للعمل بالخبرين ما سبق وذكرناه في المسألة الأولى من وجود المسألة المترتبة على هياكل العبادات، وهذا أمر محتمل وقد ذكرنا في الأصول خلافا للمشهور وخلافا في الجملة للسيد الشهيد الصدر أن الاحتمال منجز في الأمور المهمة فضلا عن العلم والتفصيل هنا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ما ذكره المقدس الأردبيلي وهو الالتزام بالتالي. قال: أولا تأمل المقدس الأردبيلي في الجواز في حالة العلم أو الظن بعمل المبيع خمرا لكونه معاونة على الإثم والعدوان حرام بالعقل والنقل. قال: يمكن أن نحمل هذه الأخبار على وهم البائع أن المشتري يشتري لأجل أن يعمل هذا العنب خمرا لكونه ممن يجعله خمرا عادة، فحينئذ يكون الضمير راجعا إلى العصير والتمر لا إلى المبيع. وأما الأخبار التي دلت على الجواز يقول: لا صراحة فيها على جواز بيعه ممن يعلن أنه يجعله خمرا. وإن شئت فقول بأن مراد المقدس الأردبيلي التحريم مع علمه بجعل هذه الأمور خمرا بل مع ظنه، والجواز مع العدم. أشكل عليه الشيخ صاحب الحدائق بأنه تكلف تعسف خروج عن ظاهر الأخبار بل صريحها فلا يمكن الصيرورة إليه. هذه أربعة وجوه نص عليها الشيخ الأنصاري. أنا أذكر وجه خامس في المقام. يمكن أن نقول بأن المقام مقام استقرار معارضة بين النصين أو الطائفتين. ذكرنا جميع الوجوه السابقة ولم نقبل شيئا منها. تستقر المعارضة بين الطائفتين من النصوص، وحينئذ نلجأ للمرجحات. والصحيح أن يقال بتقديم روايات الجواز على روايات المان بهذا الوجه. ذكرنا في الأصول بأنه إذا ورد عندنا خبران أحدهما طبعا بمسلك الحكومة الثانية، هذا إذا ورد عندنا خبران أحدهما صادر عن الإمام الأول والثاني صادر عن الإمام الثاني مثلا، وكان الخبر الثاني ناظرا للخبر الأول بحيث اشتمل على نفس مضمونه أو على نفس تعبيراته، فعرض الخبر الثاني السائل فيه ما جاء في السؤال في الخبر الأول، وأجاب الإمام عليه السلام بجواب مغاير لما جاء في الجواب في الخبر الأول، يكون الخبر الثاني حاكما على الخبر الأول ولاغيا له ومزيلا لمضمونه، فيعمل بالخبر الثاني ويترك الخبر الأول. وليس هذا ترجيح بالأحدثية وإنما ترجيح بالحكومة وتفصيله في الأصول. قد يذكر وجه وهو أن تحمل أخبار الجواز على التقية لقول بعض علماء العامة بجواز ذلك، لكن الحمل على التقية في غير محله لوجود الخلاف بين أبناء العامة. إذن النتيجة بعد هذا البحث بما فيه من طول وما شابه، مقتضى الصناعة الفقهية هو الالتزام بالجواز، لأن الأخبار متفيضة وكثير منها صحيح، فيلتزم حينئذ بالجواز. هذا بحسب الأخبار، الكلام بحسب القواعد يأتي إن شاء الله. يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه بالصورة الأولى يا إخوان، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ولا إشكال في ذلك. الصورة الثانية التي قلت بأنه ذكرها قد صلى نفسه الطاهر استطرادا، أما لو لم يقصد ذلك، يعني لم يقصد عمله خمرا أو صنما أو صليبا، فالأكثر على عدم التحريم للأخبار. زين، قلنا أنه ينبغي أن يبحث بمقتضى القاعدة وبمقتضى الأخبار. الآن هو بحث في مقتضى القاعدة في صفحة تقريبا راح يجي في صفحة 131 132 فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف بعموم إلى آخر. هذا إشارة للقاعدة، فهو قدم البحث عن الأخبار وآخر البحث عن القاعدة. أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة. خبر ابن أذينة والرواية صحيحة السند قرأناها، رواية أبي كهنة قرأناها، إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور لو أردتم موجود عندنا أكثر من رواية كما ذكرت قبل قليل. مثلا عندنا صحيحتين للحلبي، عندنا صحيحة أبي المغرة، عندنا صحيحة رفاعة بن موسى، صحيحة محمد بن إسماعيل، خبر لأبي بصير، هذه كلها روايات واردة في المقام. وقد يعارض ذلك هذه الطائفة الثانية الآن، كان ذلك عبارة عن الطائفة الأولى وهي الأخبار التي دلت على الجواز، الآن الطائفة الثانية وهي الأخبار التي تدل على المن. بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا، ورواية عمرو بن حريث وقد قرأناها. وقد يجمع بينهما، الآن مقام التوفيق بين الروايات، فذكر الشيخ الأنصاري ما يمكن أن يجعل علاجه بين الأخبار، بين الأخبار المانعة وبين الأخبار المجوزة. الجمع الأول وهو الذي قد صدر عن ابن إدريس وعن الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق قدس الله نفسهما الطاهرة في كتابه الحدائق، بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه، وحمل الأخبار المجوزة على عدم الاشتراط. وفيه أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجيء ويسأل الإمام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت إلى آخره أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ هذا بعيد. فالأولى الحمل الثاني وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، حمل الأخبار المانعة على الكراهة. دليلك يا شيخنا الأنصاري، أو قل ما هو الشاهد لهذا الجمع بين ما دل على الجواز والعدم؟ قال بشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة. شهادة غير واحد من الأخبار، لعله يريد صحيحة الحلب الأولى التي قرأنا أو صحيحة الحلب الثانية التي قرأنا، على أن هي رواية واحدة وليست أكثر من رواية، يعني إما الرواية الأولى أو الرواية الثانية، كما أفتى به جماعة ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنع خمرا قال بيعه ممن يطبخ أو يصنع خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا، وغيرها غيرها لم أجد، يعني إن شاء الله الرواية الثانية التي قرأنا. بالاحتمال الثالث أو التزام الحرمة، هذا العمل بكلا الطائفتين من النصوص كل في موضوعه بناء على عدم التعدي. الحرمة في بيع الخشب ممن يعمل صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة. وهذا الجمع قول فاصل لو لم يكن قولا بالفصل. طبعا مراده بأن هذا الجمع قول فاصل لو لم يكن قولا بالفصل إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى أن هذا جمع بالعمل بكلا النصين وليس جمعا بالفصل، يعني كان يريد يقول الشيخ الأنصاري لا محذورة في القول بالفصل بين الخبرين، لأننا لا نحتاج إلى ثبوت عدمه إلا إذا ثبت إجماع على عدم الفصل. وكيف كان؟ هذا طبعا الوجه الثالث اللي ذكره. هناك وجه كما قلت مذكور عن المقدس الأردبيلي رده صاحب الحدائق، هناك وجه مذكور عن السيد الطباطبائي صاحب الحاشية موجود في حاشيته على المكاتب قريب من كلام له المقدس الأردبيلي يمكن ملاحظته. هناك دعوة استقرار المعارضة فتحمل روايات المنع على التقية زين عفوا فتحمل روايات الجواز على التقية. هناك وجه أخير وهو الوجه الذي ذكرنا، الحمل على أو الترجيح بالحكومة. إلى هنا نكون قد أنهينا المرحلة الأولى من البحث، وهي البحث بمقتضى الأخبار الخاصة. الآن الكلام البحث في مقتضى القواعد العامة، وهي قاعدة الإعانة على الإثم. وكيف كان؟ فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون عن الإثم والعدوان. وقد يستشكل البحث في قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ما يعتبر فيها وما لا يعتبر، يأتي عليه الكلام إن شاء الله.